بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب فيما يكره في الصلاة، قال رحمه الله: والعبث والتخصر والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه، ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها، ومس لحيته وكف ثوبه، ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، وأن يمسح فيها أثر سجوده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى فيما يكره في الصلاة: والتخصر. والتخصر هو أن يضع يده على خاصرته، أن يضع يده على خاصرته، والخاصرة هي ما دق من أسفل البطن. ووجه الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى أن يصلي الرجل متخصرا، نهى أن يصلي الرجل متخصرا، ولأن ذلك يشعر بكراهته للصلاة، ولأنه قد ينبئ عن التكبر، ولأنه أيضا كما قالوا من فعل اليهود، ولأنه يمنع الخشوع وحضور القلب. والتخصر له صورتان: الصورة الأولى أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى، ويده اليسرى على خاصرته اليسرى، هكذا. واضح؟ واضح محمد؟ أي هكذا. والصورة الثانية أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى، ويده اليسرى على خاصرته اليمنى، هكذا، كأنه متكتف. كلاهما من التخصر، لأن هذه داخلة في النهي. إذن التخصر مكروه، ولأنه أيضا يمنع المصلي من فعل ما يسن، وهو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة. قال رحمه الله: والتمطي، أي يكره في الصلاة التمطي. والتمطي هو التمغط، معروف، تعرف يا عبد الله؟ ها؟ يتمغط هكذا في الصلاة. قالوا: لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع في الصلاة، ولأنه يشعر بالكسل والملل، وهذا ينافي الأدب مع الله عز وجل. قال: وفتح فمه، يعني يكره في الصلاة فتح فمه، نعم، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، يعني يفتح فمه ويضع فيه شيئا، لأمور ثلاثة: أولا أنه يمنع كمال الحروف، فإذا وضع في فيه شيئا فإن ذلك يمنعه من يمنع خروج الحروف من مخارجها. وثانيا أنه يشغله في الصلاة. وثالثا أنه يذهب خشوعه، فلهذا يكره للمصلي أن يفتح فمه وأن يضع فيه شيئا، لأنه أولا يمنع كمال الحروف، يعني كمال خروجها، فلا تخرج من مخارجها، فحينئذ لا ينطق بالذكر وما يجب كما ينبغي. وثانيا أنه يشغله في الصلاة، يعني هذا الذي وضعه في فمه يشغله في صلاته. وثالثا أنه يذهب الخشوع. قال رحمه الله: واستقبال صورة. استقبال صورة يعني أن يصلي وأمامه صورة منصوبة، والصورة التي تكون أمام المصلي لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون الصورة من ذوات الأرواح كصور الآدميين وغيرهم، فهذا لا ريب في كراهته بما فيه من التشبه بعباد الأوثان. والحال الثانية أن تكون الصورة التي أمامه من غير ذوات الأرواح كصورة شجر أو خيال أو نحو ذلك، فهذه إن ألهته وأشغلته عن صلاته فإنها مكروهة وإلا فلا. إذن كون المصلي يستقبل صورة أمامه، نقول إن كانت هذه الصورة من ذوات الأرواح فإن ذلك مكروه كراهة شديدة لما فيه من التشبه بعباد الأوثان. وأما إذا كانت الصورة التي أمامه ليست من ذوات الأرواح كصورة أشجار وأنهار ونحو ذلك، فهذه إن أشغلته وألهت فإنها مكروهة وإلا فلا. قال رحمه الله: ووجه آدمي، يعني يكره في الصلاة استقبال وجه الآدمي. قالوا لأن ذلك يشغله عن صلاته. وقوله رحمه الله ووجه آدمي ظاهره أنه لا فرق بين الرجل، بين وجه الرجل وبين وجه المرأة، لكن في المرأة أشد، ولا سيما إذا كانت من غير محارمه، لأنه قد يفتن بها. فعلى هذا نقول يكره للمصلي أن يستقبل وجه آدمي في صلاته، لأن ذلك يشغله، يعني نصلي وأمامه شخص ينظر إليه أمامه، لأن هذا يشغله. فإن كانت امرأة وليست من محارمهم فهو أشد. وعلم من قوله رحمه الله ووجه آدمي أنه يجوز أن يصلي إلى ظهر الآدمي، لقول وجه آدمي يدل على جواز الصلاة إلى ظهره، وهو كذلك بدليل الصف الثاني في الصلاة، فإن الذي يصلي في الصف الثاني يستقبل ظهر الذي في الصف الأول. وعلم من قوله أيضا ووجه آدمي خرج به الحيوان، فلا يكره أن يستقبله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتحدث، يعني يكره في الصلاة أن يستقبل متحدثا، يعني من يتحدث، لأن ذلك يشغله ويلهيه عن صلاته ويمنع حضور قلبه، ولأنه ربما ذكر شيئا مما يضحك فضحك في صلاته. فعلى هذا نقول يكره للإنسان أن يصلي إلى شخص يتحدث أمامه، لأنه قد يأتي بكلام يلفت انتباهه فينشغل عن الصلاة، يذكر قصة مثلا فينصت إليها وينشغل عن صلاته، أو يتكلم بكلام ثم يذكر شيئا مضحكا فربما أن المصلي ضحك من غير شعور، فكل ما يشغله ويمنع حضور قلبه فيمنع منه. قال رحمه الله: ونائم، يعني يكره في الصلاة أن يستقبل نائما. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى النائم، نهى عن الصلاة إلى النائم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل، وعائشة رضي الله عنها نائمة معترضة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمزها فسجد. وهذا نص صريح في جواز الصلاة إلى النائم. يقول المؤلف رحمه الله: ونار، يعني ويكره في الصلاة أن يستقبل نارا، والمراد بالنار ذات اللهب، المراد بالنار ذات اللهب، سواء كان هذا اللهب من حطب أو سراج أو شمع أو غيره، فكل نار، كل نار لها لهب فإن الصلاة إليها مكروه، لأن فيه تشبها بالمجوس الذين يعبدون النار. وأما إذا كانت النار ليس لها لهب، ليس لها لهب كالدفايات الكهربائية ونحوها، فلا يكره، لأن هذه ليست من النار ذات اللهب. يقول المؤلف رحمه الله: وما يلهيه، يعني يكره في الصلاة أن يستقبل ما يلهيه، أي يشغل قلبه عن صلاته، من زخارف تكون أمامه، أو أناس يلعبون، أو أطفال يلعبون، أو أناس يتحدثون كما تقدم، فهذه عبارة عامة. فكل ما يلهيه عن صلاته ويشغله عن صلاته فيكره أن يجعله أمامه، لأنه يمنع حضور قلبه. قال رحمه الله: ومس الحصى، يعني يكره في الصلاة مس الحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح العصا، فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه، الرحمة تواجهه. فعلى هذا نعم، ولأن هذا أيضا من العبث، مس الحصى من العبث فيكون مكروها. قال رحمه الله: وتسوية التراب بلا عذر، يعني إذا كان يصلي على تراب أن يسوي التراب، لأن هذا من العبث، فيجلس وهو يصلي يحاول أن يساوي التراب، فنقول هذا من العبث. قال المؤلف: بلا عذر، وعلم من قول بلا عذر أنه إذا كان هناك عذر فلا بأس، كما لو لم يتمكن من السجود على التراب إلا بعد تسويته، لو كان مثل الأرض التي يصلي عليها أو التراب فيه شوك أو فيه حصى فسواه لأجل أن يتمكن من السجود عليه فلا حرج، لأن هذا ليس بعبث، بل هذا وسيلة إلى فعل واجب. إذن تسوية التراب إن كان لغير عذر فهو عبث ومنهي عنه، وإن كان هناك عذر وحاجة فلا بأس. فمن العذر والحاجة: إذا لم يتمكن من السجود على التراب إلا بعد تسويته، كما لو كان في موضع سجوده حصى، نعم، أو شوك أو نحو ذلك مما يحول دونه ودون الخشوع في صلاته، فلا بأس بذلك، ولا يعتبر هذا من العبث، لأنه وسيلة إلى حضور، لأنه وسيلة إلى السجود المشروع بل الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله: وتروح بمروحة، يعني يكره للمصلي أن يتروح بمروحة ما لم يصل إلى حد الكثرة فتبطل، يعني يكره للمصلي أن يتروح بمروحة، قالوا ما لم يصل إلى حد الكثرة فتبطل، لكن إذا كان هناك حاجة، إذا تروح بمروحة قليلا لحاجة كغم شديد وحر شديد فلا بأس بذلك. إذن التروح بالمروحة نقول إذا كان هناك حاجة من غم شديد أو حر شديد فتروح فلا بأس بذلك، وأما من غير حاجة فإنه مكروه، بل إذا وصل إلى حد الكثرة فإن الصلاة تبطل. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: وتروح بمروحة. تروح يعني أن يفعل ذلك، فإن روح عليه فلا بأس كالمروحة، لو جعل مروحة أمامه فلا بأس، بل قد يكون مطلوبا لأنه أعون على الصلاة. طيب، أما المراوحة، لأن هناك فرقا بين التروح والمراوحة. التروح هو أن يستعمل المروحة ونحوها، وأما المراوحة فهي أن يقوم على إحدى قدميه تارة وعلى الأخرى تارة أخرى، يعني يراوح، مرة يتكي على القدم اليمنى ومرة يتكي على القدم اليسرى. فهذه المراوحة المشهور من المذهب أنها مستحبة، قالوا لأنها أعون على القيام، ولأن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه رأى رجلا صافا قدميه فأرشده إلى أن يراوح بينهما. وجمهور العلماء على أن المراوحة مباحة وليست مستحبة، فالمهم أن هناك فرقا بين التروح والمراوحة. التروح استعمال إيش؟ المروحة، استعمال المروحة، فهذا إن كان لحاجة فلا بأس بذلك، وإن لم يكن لحاجة فإنه مكروه ما لم يصل إلى حد الكثرة، فحينئذ تبطل صلاته، لأنه حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة فتبطل. يقول المؤلف رحمه الله: وفرقعة أصابعه. وفرقعة أصابعه يعني يكره للمصلي فرقعة أصابعه. وفرقعته والفرقعة غمزها، فرقعة الأصابع غمزها حتى يكون لها صوت، هذه الفرقعة غمزها حتى يكون لها صوت. وظاهر كلامه أصابعه، لا فرق بين أنه لا فرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، فيكره أن يفرقع أصابع يديه والصلاة يجلس يفرقع أصابعه، وكذلك أيضا أصابع القدمين بأن يتكي عليها حتى تفرقع، فهذا مكروه لأنه من العبث، ولأنه يشوش على من يكون بجانبه إذا كان في صلاة الجماعة يشغله. إذن العلة في كراهة فرقعة الأصابع أمران: أولا أنه عبث، وثانيا التشويش على من يكون بجانبه إذا كان في صلاة إيش؟ جماعة. وقوله رحمه الله فرقعة، فرقعة علم منه أن الأصابع لو تفرقعت بدون فرقعة من نفسها فهذا جائز لأنه ليس من فعله، فلو أراد مثلا أن يقوم فتفرقعت أصابع قدمه، أو أراد أن يسجد لما قام من السجود تفرقعت أصابع يديه، فلا بأس بذلك لأن هذا ليس من إيش؟ ليس من فعله فيكون جائزا. ولهذا المؤلف يقول فرقعة، فرقعة أصابعه. يقول رحمه الله: وتشبيكها. وتشبيكها أي إدخال بعضها ببعض، هذا تشبيك الأصابع، أن يدخل بعضها ببعض. لماذا؟ لأسباب: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ، لما ذكر فضل الوضوء قال: فلا يشبكن بين أصابعه. إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم قصد المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فنهى عن التشبيك بين الأصابع. والتشبيك بين الأصابع له أحوال: الحال الأولى أن يكون لقاصد الصلاة فهذا مكروه لدخوله في النهي، والحال الثانية أن يكون لمنتظر الصلاة فهذا أشد، والحال الثالثة أن يكون في الصلاة فهذا أيضا أشد، لأنه عبث، ولأنه دليل على الهم والغم والانشغال، ولأنه قد روي أنه من فعل اليهود، ولهذا جاء في حديث ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. والحال الرابع أن يكون بعد الصلاة، أن يكون التشبيك بعد الصلاة، فهذا فيه تفصيل، إن كان منتظرا لأخرى فإنه يكون كمنتظر الصلاة كالأول كالثاني، وإن كان غير منتظر فمباح. واضح؟ إذن تشبيك الأصابع نقول له أربع حالات. الحال الأولى أن يكون تشبيك الأصابع لقاصد الصلاة والعامد إليها، فهذا مكروه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قال فلا يشبكن بين أصابعه. والحال الثانية أن يكون لمنتظر الصلاة فكذلك، لأنه إذا نهي القاصد فالذي في المسجد من باب أولى. والحال الثالث أن يكون في الصلاة فهو أشد، لأنه دليل للنهي، ولأنه دليل على الهم والغم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، سلم من ركعتين، قام إلى خشبة في مقدم المسجد فشبك بين أصابعه، لأن نفسه انقبضت، ووجه ذلك أن صلاته لم تتم. فأخذ العلماء من ذلك أن تشبيك الأصابع يدل على انقباض النفس وهمها وغمها، وأنها تفكر في شيء. الحال الرابعة أن يكون تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة، فإن كان منتظرا لأخرى كما لو صلى المغرب وينتظر العشاء فينهى عنه كالحال الثانية. وأما إذا كان يريد الخروج من المسجد فالأصل في ذلك الإباحة. قال رحمه الله ومس لحيته، يعني يكره في الصلاة مس لحيته، لأن ذلك من العبث، فهو من الحركة والعبث. وقوله رحمه الله ومس لحيته، هذا ليس قيدا بل هو على سبيل المثال، فمثله لو مس شاربه أو مس حاجبه أو مس رأس شعر رأسه، لأن ذلك كله من العبث ومن الحركة المنافية للصلاة. وهنا يحسن بنا أن نذكر الأقسام الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول الحركة الواجبة، الحركة الواجبة وضابطها التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته. أفهمتم؟ ضابط الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته. ونضرب لذلك أمثلة. مثال ذلك إنسان يصلي وفي أثناء الصلاة وجد في غترته نجاسة فتحرك ليخلعها، ما حكم هذه الحركة؟ واجبة، لأنه يعني لا يجوز أن يصلي مصطحبا النجاسة. مثال آخر إنسان دخل المسجد ووجد الصف تاما فصلى خلف الصف للعذر، في أثناء صلاته حصل فرجة في الصف الذي أمامه، رجل مثلا حصل له عارض إما حدث أو غيره فخرج من الصلاة، ما حكم حركة هذا المصلي وتقدمه ليزيل فذيته؟ نقول حركة واجبة يتوقف عليها صحة الصلاة، لأنه الآن في الأول كان معذورا لأن الصف تام والآن ليس معذورا. إذن ضابط الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها فعل يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لا بطلت صلاته. من الحركة الواجبة، من الحركة الواجبة، ولكنها ليست واجبة لذاتها وإنما لغيرها. حركة الإنسان في الصلاة لإغلاق الهاتف الجوال إذا حصل منه رنين، فكونه يتحرك ويغلق الجوال هذا حركة واجبة، لكن لا لذات الصلاة وإنما لأمر خارج. ووجه ذلك أن صدور هذا الصوت من الجوال يؤذي المصلين ولا لا؟ يؤذي المصلين، وأذية المصلين حرام لا حلال؟ حرام. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، إذا أكل ثوما أو بصلا، نهاه عن قربان المصلى. لماذا؟ لأنه يؤذي من في المسجد. إذا كان آكل الثوم والبصل إنما يؤذي من يكون عن يمينه وشماله، فما بالك بمن يؤذي كل من في المسجد؟ أيما أشد أذية، الذي يأكل ثوم وبصل أو الذي يدع الجوال يزعج الناس؟ الذي يأكل الثوم والبصل لا ريب أنه يؤذي، لكن أذيته غالبا لا تتعدى من يكون عن يمينه وشماله. أما هذا الذي يعني معه الهاتف الجوال إذا حصل منه رنين يؤذي كل من في المسجد، ولا سيما إذا كان ما يخرج منه من أصوات مزعجة وقد تكون منافية لحرمة المسجد، من أصوات موسيقى أو أغاني أو نحو ذلك. لكن هذه الحركة حركة واجبة لا لذات الصلاة وإنما لغيرها. القسم الثاني من أقسام الحركة الحركة المستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، مثل لو كان يصلي في الصف ثم حصل خلل في الصف الذي أمامه فتحرك ليتم الصف، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتم صفا، عملا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم في إتمام الصفوف. نقول هذه الحركة على المشهور حركة مستحبة. القسم الثالث من أقسام الحركة الحركة المحرمة، وضابطها أنها هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. فقولنا الكثيرة خرج به القليلة، المتوالية المتفرقة لغير ضرورة خرج ما إذا كان هناك ضرورة. ثلاث قيود. فالحركة الكثيرة تبطل الصلاة، قال بعض العلماء: بحيث من رآه قال إن هذا لا يصلي من كثرة حركته وعبثه، يعني يصلي ثم يخرج الجوال، أتته رسالة واتساب، يرد رسائل، يأخذ من الملصقات وتختار، مسنا الصدر في الصلاة. نقول هذا إيش؟ هذه حركة مبطلة، لأن من رأى هذا الشخص قال إنه لا يصلي. أيضا متوالية خرج به المتفرقة، فلو أنه في الركعة الأولى تحرك أربع حركات، في القيام تحرك حركتين، لما رفع من الركوع تحرك حركة، لما جلس بين السجدتين تحرك حركة، كم هذا؟ أربع. في الركعة الثانية كذلك، في الثالثة كذلك، في الرابعة كذلك. نقول هنا لا تبطل الصلاة المتفرقة، لكن لو اجتمعت، شوف 12 حركة، لو اجتمعت هذه الحركات متوالية أبطلت الصلاة. طيب لغير ضرورة، فإن تحرك حركة كثيرة متوالية لكن للضرورة فلا تبطل الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب. فلو مثلا كان يصلي، مثاله رجل يصلي ثم في أثناء الصلاة رأى صبيا يوشك أن يقع في هلكة، يعني يصلي بجوار مسبح وصبي يحبو يوشك أن يقع في المسبح، فتحرك في صلاته ليمنعه من السقوط، هذه الحركة إيش؟ جائزة، ما تبطل الصلاة، بل هي حركة واجبة في الواقع، يجب. لو لم يتمكن من إنقاذ الصبي إلا بقطع صلاته وجب عليه، لأنه ينقذ نفسا معصومة. لكن مثلا وهو يصلي ورأى عقرب أو رأى حيوانا يخشى أن يؤذيه فتحرك وقتله إما بوطئه على قدمه أو غيره، نقول هذه لا بأس بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، اقتلوا الأسودين في الصلاة. القسم الرابع الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة، يسيرة للحاجة، كما لو حصل به حكة فتحرك حك الموضع ليبرد عليه، أو تدلت غترته مثلا فرفعها أزالها، أو نحو ذلك من الحركات التي يكون لها حاجة، فهذه مباحة. القسم الخامس الحركة المكروهة وهي الأصل، فالأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة. هذه أقسام الحركة في الصلاة. ها؟ لا، هذا هذا هذا قد تبطل صلاته. يعني بعض الناس وهو يصلي مثلا قام سقط مفتاح يهوي ويأخذ المفتاح، هذا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه ترك جزءا من القيام من غير ضرورة، فهمتم؟ وبعض الناس وهو يصلي يعني يهوي ينزل ويأخذ مناديل نقول هذه حركة، مو بحر مسألة الحركة، مسألة أنه ترك جزءا من القيام من غير عذر شرعي. يعيد الصلاة. نعم. ولهذا حصلت هذه في جمعة عندنا في زمن شيخنا رحمه، أن رجلا صلى وقال إنه سقط مفتاح في الركعة، في أحد الركعات صلاة الجمعة، فهوى ليأخذ المفتاح فأمره أن يعيدها ظهرا، الجمعة فاتت، وعلل ذلك قال لأنه ترك جزءا من القيام من غير عذر. نعم. ها؟ لا، بس هو من ذات اللهب، نار، الجمر أصله نار، لكن القصد اللي ليس ذات لهب مثل الدفايات، الدفايات هذه ليست ذات لهب. لا، الغاز هذه ذات لهب. لا، الكهربائية أم شمعات هذه ليست ذات لهب. لكن يونس يسأل يقول النار لكن جمر، يقول الجمر أصلها نار، لكن هذه ليست أصل، ليست من أصل النار. نعم. لكن تأمل أنها من التباد، أن حركة ليست التباد. كيف أنت؟ لا، انحراف بالبدن. نحن ذكرنا أن الالتفات التفات بالقلب وهذا أشدها، والتفات بالبدن. الالتفات بالبدن ثلاثة أنواع: التفات بالبصر، والتفات بالرأس والرقبة، والتفات بالبدن جملة، بجميع البدن. هذا مبطل للصلاة لأنه يتجه إلى غير القبلة. يستثنى من ذلك مسائل. لا لا لا لا، هو التفات، لأنه كان يصلي إلى هذه الجهة والتفت إلى هذه الجهة. لا، يستثنون أولا في الكعبة، لأنه في الكعبة العلة، ما العلة في بطلان الصلاة الالتفات بالبدن؟ أنه يخرج عن جهة، يخرج عن جهة القبلة. في الكعبة العلة منتفية، لأنه إذا ترك جهة استقبل جهة أخرى. في صلاة الخوف للضرورة، المتنفل على راحلته في السفر أيضا لا بأس، لأنه يستقبل جهة، لأن قبلته جهة سيره. بقينا المسألة الرابعة، إذا تغير اجتهاده في أثناء الصلاة، نقول هذا في الواقع ليس داخلا في هذا، لأنه لم يستدبر كعبة، لم يستدبر قبلة، وإنما توجه إلى قبلة. فهي كمسألة أهل قباء حينما نزلت نسخ استقبال بيت المقدس فتوجهوا. نعم. الانحراف أشد، لأن القسم البصر والرأس والرقبة لا يبطل الصلاة. يعني كان الإنسان يصلي مثلا يقول هكذا ما دام جسمه إلى قبلة ما تبطل الصلاة. إلى فرض في الفرض في الفرض والنفل إذا احتفل قد هو أكثر ما يحتاج إليها في النافلة في القيام، يقول لأنه أعون على طول القيام، أعون على طول القيام، ولا سيما الإنسان إذا كان كبيرا في السن أو مريضا أو ثقيلا. أما فعل هذا بعض الناس يفعله من غير حاجة، حصله يصلي يمد رجله هذه ثم يمد رجله هذه، وهذا ابن عبث. تفضل. نعم. لا ما دام من إلى جهة القبلة لا تبطل صلاته. ها؟ نعم، حمل المصحف إذا احتاج إلى ذلك، والحاجة لا تكون غالبا إلا في الإمام في صلاة التراويح أو الذي يتهجد مثلا يريد أن يختم قرآن لا بأس، أما في صلاة الفريضة فليس هناك حاجة، ليس هناك حاجة لأنه يقرأ ما تيسر من القرآن. أما وأشد من حمل المأموم للمصحف، فبعض المأمومين تجدهم في المسجد الحرام أو المسجد النبوي يحمل مصحف يتابع خلف الإمام، ليش؟ قال عشان أصحح قراءتي. بإمكانك تصحح قراءتك في غير الصلاة، لأن حمل المصحف بالنسبة للمأموم فيه محاذير. المحذور الأول أنه يمنعه من فعل ما يسن، وهو أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وثانيا أن المصحف يشغله بفتحه وإغلاقه، يفتح ويغلق، وثالثا أيضا أنه قد ينشغل أثناء قراءة الإمام، قد يقرأ الإمام كلمة ثم يقول كيف قرأها الإمام، لو قرأ وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، وليش ما قال مجراها، مكتوب مجراها اسمه، يجلس يفكر ويترك القراءة. الحمد لله. والتعليل بأنه يتعلم، الحمد لله الأشرطة موجودة والتسجيلات موجودة في غير الصلاة يمكن. لا هذه حاجة، يعني مثلا الإمام يصلي التراويح وطلب من أحد المأمومين أن يمسك المصحف ليفتح عليه، هذه فيها بالعكس هذه حاجة متعدية، نفعه متعدي لا بأس. لا بس أنا قصدي المأمومون الآن بعضهم يحمل من غير حاجة. يخطئ يقول اللي خلفه. طيب هذا يعني الإمام هذا من كثرة ما حفظ السورة من كثرة ها؟ طيب أخطأ مرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ليش ما يحفظ؟ لا بأس أقول لا بأس أي لأن قراءتها سنة. المؤذن أو إذا كان هناك في المسجد حافظ أحسن، إذا كان في المسجد من يكون حافظا يقول له، إذا لأن حتى الرد على الإمام، الرد على الإمام ما كل أحد يحسن الرد على الإمام، يعني بعض الناس الإمام لو بيبلع ريقه ورد عليه، فهمت؟ واحد أنا مرة صلي المغرب في رمضان، تعرف رب بعض الفطور صار واحد يسليقه، فقرأت الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر رد عليه، اصبر يا أخي إيه مشكلة. فبعض الناس يعني ما يحسن الرد، الرد على الإمام في التراويح أحيانا بعض الأئمة إذا علمت أنه أخطأ تيقنت الخطأ وأنه سيمضي رد عليه، لكن بعض الأئمة أحيانا يقرأ ثم يستدرك من نفسه، وأيضا يحصل تشويش، يعني بعض الناس يرد على الإمام وهو في طرف الصف، فالإمام لم يسمع فتحه ومجرد تشويش. يعني لا ترد أو أنت إيه ما في بأس الحاجة، لأن يعني بعض الناس يشغلك يشغل يشغل ويرد خطأ، أقول يرد خطأ ويصر على الرد خطأ. لا أكمل التشهد، يعني لو الإمام جالس التشهد وسلم الإمام وأنت لم تتم التشهد كمل، ولو كان الإمام سلم كمل وسلم. لا لا ما تسلم معه، تترك واجب ما يجوز، ركن بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض العلماء ركن من أركان الصلاة، لازم تكملي. يعني لو فرض أنك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم سلم وأنت لم تصلي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ بالله من أربع، ها وادعو وسلم. أي لا تصلي، لا تجعله إماما لك. مثل هذا ما يجوز أن يعني. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، شفت من فعل ما يسن، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنعه من فعل ما يجب. بعض العلماء الآن تصلي خلفه من حين تقول اهدنا الصراط المستقيم وهو راكع، تركع رفع، ترفع سجد، سجدت وياها ملاحقة. ها انصح، ها اذا ما استنصح كلم المسؤولين عنك. ما يجوز وراك، يعني يجب ان يراعي كبار السن. طيب الذي خلفه اذا كان كبير السن سجد، كبير السن يحتاج الى ان يعني وقت. فقول الإمام يراعي من خلف هذا من الأمور المطلوبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. في مراعاة المأموم، المراعاة المأمومين أمر أقول مطلوب، لأنك أنت لا تصلي لنفسك وإنما تصلي لهم.